دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، دمت غوثا لليتامى والأسارى، عشت دوما للعدا جمرا ونارا. دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، دمت غوثا لليتامى والأسارى، عشت دوما للعدا جمرا ونارا. هذه شام من البلوى تنادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة الثاني من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: سقوط طائرة للتحالف الصليبي النصيري خذله الله في ريف عين الإسلام في ولاية حلب، إغراق عبارتين للجيش الصفوي في بحيرة الثرثار في ولاية صلاح الدين، تفجير سلسلة عبوات ناسفة في مناطق مختلفة من ولاية ديالى. البداية من ولاية حلب. سقطت طائرة للتحالف الصليبي النصيري أخزاه الله في ريف عين الإسلام الجنوبي، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يدمر آلياتهم وطائراتهم ويعمي أبصارهم وبصائرهم. وفي ولاية صلاح الدين، وفي عملية نوعية يسر الله أسبابها، قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة في جزيرة سامراء بالتسلل نحو عبارتين للجيش الصفوي والهجوم عليهما، وذلك عند مصب ماء الحلوة في بحيرة الثرثار، مما أدى إلى إغراقهما ولله الحمد. وعلى الخط السريع القريب من مدينة سامراء تم حرق آلية من نوع همر، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة، كما تم استهداف تجمعات الجيش الصفوي وميليشياته الرافضية غربية مدينة بيجي، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. أما في ولاية ديالى، فقد تم تفجير سلسلة عبوات ناسفة في منطقة تقاطع السادة والندى والحديد وهبهب والحسينية، فدكت منازل المرتدين في الجيش الصفوي وما يسمى بمكافحة الإرهاب، وعلى آلية للشرطة الصفوية مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها، وعلى آلية أخرى أدت إلى هلاك عنصر وإصابة اثنين آخرين ولله الحمد والمنة. وفي خان بني سعد، قام جنود الخلافة بالهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الهاون على مركز الشرطة بعد قطع الطرق المؤدية إلى المركز، كما تم الهجوم على سيطرة تابعة للشرطة الاتحادية الصفوية، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفلوجة، دك جنود الخلافة أوكار وتجمعات الجيش الصفوي في منطقة البوسودة والتمايمة وبالقرب من المصنع العراقي، وفي ألبو خليفة ومنطقة القناطر بالقرمة، وبالقرب أيضا من تقاطع المدينة السياحية ومبنى إسالة الماء بعامرية الفلوجة، وذلك إثر استهدافها بقذائف الهاون وصواريخ الجراد والصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية البركة، فقد تمكن جنود الخلافة من دك نقاط مرتدي البشمركة في بلدة حصاويك شمالية جبل سنجار بعدة قذائف هاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الجنوب، دمر جنود الخلافة آلية في منطقة عرب جبور للجيش الصفوي من نوع باجر، وقد قتل كل من كان فيها بعد استهدافها بعبوة ناسفة ولله الحمد، كما تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي في عامرية الفلوجة ومنطقة تفاحة بزوبع بقذائف الهاون والأسلحة القناصة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية حمص، فقد شنت طائرات التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله عدة غارات على مدينة تدمر دون وقوع إصابات ولله الحمد. إعلاميا، وفي ولاية الفلوجة، حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من عمل ورش التفخيخ في الولاية. أما في ولاية دمشق، فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تفجير أوكار نصيرية على الطريق السريع دمشق بغداد. وفي ولاية خراسان، نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان قتل المرتدين ثأرا للموحدين، يظهر قتل جنديين في منطقة كوت تم القبض عليهما بعد اقتحام إحدى ثكنات الحكومة الأفغانية المرتدة. أخيرا، وفي ولاية سيناء، فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان استبشار المجاهدين بمرور عام على إعلان الخلافة، نسأل الله أن يديمها ويمد ظلالها على الأمة الإسلامية قاطبة. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: سقوط طائرة للتحالف الصليبي النصيري خذله الله في ريف عين الإسلام في ولاية حلب، إغراق عبارتين للجيش الصفوي في بحيرة الثرثار في ولاية صلاح الدين، تفجير سلسلة عبوات ناسفة في مناطق مختلفة من ولاية ديالى، وفي الختام تقبلوا تحياتي إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ساح النزال واثبتوا في الحرب يا نعم الرجال، واثبتوا في الحرب يا نعم الرجال. دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، دمت غوث الليل يتامى والأسارى، عشت دوما الليل عدا جمرا ونارا. دولة الإسلام كوني